مرحبا بفضيلة الشيخ محمد. مع علي إبراهيم علي من الجوف دومة الجندل، يقول: لقد وقع علي طلاق لزوجتي بأن قلت لها إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي مثل أمي وأختي، وللأسف فقد خرجت ولكن ليس من نفس الباب الذي أشرت إليه، ولأنها قد أنجبت 3 أطفال فإني أسأل عن الحكم فيما قلت وماذا يجب علي لكي أسترجعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب على هذا السؤال، أوجه النصيحة إلى الأخ السائل وإلى السامعين أيضا بأن لا يتلاعبوا بالألفاظ، هذا التلاعب المشين، فإن التلاعب بمثل هذه الأمور يوقعهم في مشاكل ويوقع أيضا المفتين في مشاكل وفي إشكالات لا نهاية لها. ومن كان يريد أن يحلف فليحلف بالله عز وجل، مع أن الزوج الحازم الذي يكون شخصية أمام زوجته وأمام أولاده لا يحتاج إلى مثل هذه الأمور، بل مجرد كلمة تدل على المنع يحصل بها الامتناع منهم. أما الرجل الذي يتضاءل أمام أهله حتى يأتي على أهوائهم ولو كانت مخالفة للحق، فهذا عنده نقص في الحزم والرجولة، ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان قويا من غير ضعف، لينا، ينبغي أن يكون قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف، وأن يجعل كلمته بين أهله لها وزنها ولها قيمتها حتى يعيش فيهم عيشة حميدة. ولست أدعو في ذلك إلى أن يكفهر أمام أهله ويعبس ولا يريهم وجها طلقا، بل أدعو إلى ضد ذلك، إلى أن يكون معهم هينا لينا خيرا، ولكن يكون مع ذلك حازما جادا في أمره غير مغلوب عليه. أما الجواب على هذا السؤال، فإن الرجل إذا قال لزوجته إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي كأمي وأختي، فلا يخلو من حالين: إحداهما أن يريد بذلك مجرد منعها لا طلاقها ولا تحريمها، ولكنه نظرا لتأكد ذلك أو لتأكيد ذلك عنده أراد أن يقرن هذا المنع بهذه الصيغة، فإنه في هذه الحال يكون له حكم اليمين على القول الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا خرجت من الباب فإنها لا تطلق، ولكن يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. ولا فرق بين أن تخرج من الباب الذي عينه أو من الباب الآخر من أبواب البيت، لأن الظاهر من قوله أنه يريد أن لا تخرج من البيت، وليس يريد أن لا تخرج من هذا الباب المعين، إلا أن يكون في هذا الباب المعين شيء يقتضي تخصيصه بالحكم فيرجع إلى ذلك. الحال الثاني أن ينوي بقوله إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي كأمي وأختي، أن يريد بذلك وقوع الطلاق ووقوع التحريم عند وجود الشرط، وحينئذ يكون شرطا له حكم الشروط الأخرى، فإذا وجد الشرط وجد المشروط. فإذا خرجت من هذا الباب أو من غيره من أبواب البيت فإنها تكون طالقا ويكون مظاهرا، فإذا طلقت ولم يسبق هذا الطلاق طلقتان فإن له أن يراجعها، ولكن لا يقربها حتى يفعل ما أمره الله به في كفارة الظهار، بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولا فرق بين أن تخرج من الباب الذي عينه أو من باب آخر من أبواب البيت، لأن الظاهر من لفظه أن لا تخرج من البيت مطلقا حتى ولو تسورت الجدار، إلا أن يكون في الباب المعين الذي عينه ما يقتضي تخصيص الحكم به أو الشرط به، فيكون خاصا بهذا الباب، فإذا خرجت من غيره فإنها لا تطلق ولا يثبت الظهار. نعم، بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائلة الزهراء عين ميم نون من البيضاء بالجماهيرية العربية الليبية، تقول في السؤال الأول: هل للجن تأثير حقيقة على الإنسان كما نسمع من تسلط بعض ذكور الجن على إناث الإنس وتسلط بعض إناث الجن على الرجال من الإنس؟ وكيف التخلص من هذا إن كان هذا واردا؟ وبأي الطرق يمكن معالجة من به مثل هذه الحالة دون الرجوع إلى وسائل محرمة ومخالفة للتوحيد؟ نعم، لا شك أن الجن لهم تأثير على الإنس. نعم. بالأذية التي قد تصل إلى القتل، وربما يؤذونه برمي الحجارة، وربما يؤذونه بالإيحاش أي يروعونه، إلى غير ذلك من الأشياء التي ثبتت بها السنة ودل عليها الواقع. وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لبعض أصحابه أن يذهب إلى أهله في إحدى الغزوات، وأظنها غزوة الخندق، وكان شابا حديث عهد بعرس، فلما وصل إلى بيته وإذا امرأته على الباب فأنكر عليها ذلك، فقالت له: أدخل. فدخل فإذا حية ملتوية على الفراش، وكان معه رمح، فوخزها بالرمح حتى ماتت. وفي الزمن الذي أو في اللحظة التي ماتت فيه هذه الحية مات الرجل، فلا يدرى أيهما أسبق موتا، الحية أم الرجل. لا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين. وهذا دليل على أن الجن قد يعتدون على الإنس وأنهم يؤذونهم، كما أن الواقع شاهد بذلك، فإنه قد تواترت الأخبار، استفاضت الأخبار بأن الإنسان قد يأتي إلى الخربة فيرمى بالحجارة وهو لا يرى أحدا من الإنس في هذه الخربة، وقد يسمع أصواتا، وقد يسمع حفيفا كحفيف الأشجار وما أشبه ذلك مما يستوحش به ويتأذى به. وكذلك أيضا قد يدخل الجني إلى جسد الآدمي، إما لعشق أو لقصد الإيذاء أو لسبب آخر من الأسباب. لا. ويشير إلى هذا قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا النوع قد يتحدث الجني من باطن نفس الإنسي وبرسالة، ويخاطب من يقرأ عليه آيات من القرآن، وربما يأخذ القارئ عليه عهدا ألا يعود، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي استفاضت بها الأخبار وانتشرت بين الناس. وعلى هذا فإن الوقاية المانعة من شر الجن أن يستعيذ الإنسان أو أن يقرأ الإنسان ما جاءت به السنة مما يتحصن به منهم، مثل آية الكرسي، فإن آية الكرسي إذا قرأ الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقابه شيطان حتى يصبح. لا. السؤال الثاني تقول: ماذا يجب أن تفعل امرأة زوجها يتعاطى المسكرات ويأتي الفاحشة مع النساء ويحرمها من حقوقها الشرعية، وهي تخاف من الله إن استمرت في حياتها معه بهذا الوضع؟ تفعل الزوجة التي زوجها بهذه الصفة يتعاطى المسكرات والزنا والعياذ بالله، تطلب الفسخ منه لدى المحكمة، والمحكمة سوف تنظر في ثبوت هذا الأمر من عدمه، ثم تحكم بما يكون موافقا للشرع بحول الله تعالى. نعم. إنما لا يجوز لها البقاء تحته بهذا الوضع. نعم لا، بقاؤها عند هذا الرجل لا شك أنه أمر لا ينبغي. أما أنه يحرم عليه البقاء مع كونه لم يصل إلى حد الكفر ففيه نظر، لكنه لا ينبغي لها أن تفعل، أن تبقى عنده. لا. السؤال الثالث، تقول: رجل اشترى قطعة ذهبية بمبلغ 200 دينار واحتفظ بها مدة من الزمن إلى أن زادت قيمة الذهب أضعافا فباعها 3000 دينار، فما حكم هذه الزيادة؟ هذه الزيادة لا بأس بها ولا حرج. نعم. وما زال المسلمون هكذا في بيعهم وشرائهم، يشترون السلع وينتظرون بها زيادة القيمة، وربما يشترونها لأنفسهم للاستعمال، ثم إذا ارتفعت القيمة جدا ورأوا الغبطة في بيعها باعوها، مع أنه لم يكن عندهم نية في بيعها من قبل. والمهم أن الزيادة متى كانت تبعا للسوق فإنه لا حرج فيها ولو زادت أضعاف مضاعفة. نعم. لكن لو كانت الزيادة في ذهب بأن بادل بها في ذهب آخر وأخذ زيادة في الذهب الآخر، بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزنا بوزن. نعم. كما ثبت في ذلك الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويدا بيد أيضا. فإذا بعت ذهب بذهب ولو اختلف في الطيب، يعني أحدهما أطيب من الآخر، فإنه لا يجوز إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. نعم. فلو أخذت من الذهب 18 مثقالين بمثقال ونصف من الذهب 24 فإن هذا حرام ولا يجوز، لأنه لا بد من التساوي. ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في أحدهما فإنه لا يجوز أيضا، لأنه لا بد من القبض في مجلس العقد. نعم. ومثل ذلك أيضا بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة، فإنه إذا اشترى الإنسان ذهبا من التاجر أو من السائق لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة، إذ أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة، وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد قبل التفرق. نعم. إنما الفرق فيه بزيادة ونقص يجوز ما دام بالقيمة. إذا اختلف الجنس. نعم. فإنه لا بأس بالزيادة والنقص، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يدا بيد. نعم. سؤالها الأخير، تقول: سمعت في برنامجكم أنه يمكن التداوي من السحر بتلاوة الآيات القرآنية وبعض الأدوية الحلال، فهل هناك آيات خاصة تقرأ لمثل هذه الحالة أو هناك أدعية خاصة لهذا؟ نعم، الآيات الخاصة بهذا مثل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإنه ما تعود أحد بمثلهما. والأدعية الخاصة أن يدعو الإنسان ربه بالشفاء: اللهم اشفيني من هذا الداء، أو كذلك يدعو له من يقرأ عليه بمثل هذا الدعاء المناسب. نعم. هذه الرسالة من السائل سامي بن عياضة من الطائف، يقول: حينما أبدأ في صلاة أي فريضة كثيرا ما ينشغل ذهني ويسرح بعيدا في عالم الدنيا، وحركات الصلاة إنما أؤديها بدون حضور قلب، وأحيانا أنتبه وأتذكر بعد فوات نصف الصلاة، وأحيانا لا أنتبه إلا وأنا في التشهد الأخير، فما الحكم في هذه الحالة سواء كنت مأموما أم إماما أم منفردا؟ الحكم في هذه الحالة أن الإنسان إذا غلب على صلاته الوسواس عن الهواجيس في أمور الدنيا أو في أمور الدين، كمن كان طالب علم وصار ينشغل إذا دخل في الصلاة بالتدبر في مسائل العلم، أقول إذا غلب هذا على أكثر الصلاة فإن أكثر أهل العلم يرون أن الصلاة صحيحة وأنها لا تبطل بهذه الوساوس، لكنها ناقصة جدا، فقد ينصرف الإنسان من صلاته لم يكتب له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها أو أقل، أما ذمته فتبرأ بذلك ولو كثر، لكن ينبغي للإنسان أن يكون حاضر القلب في صلاته، لأن ذلك هو الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة وروحها. ودواء ذلك أن يفعل الإنسان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتفل عن يساره 3 ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فعل ذلك أذهبه الله. وإذا كان مأموما في الصف فإن التفل لا يمكنه، لأن الناس عن يساره ولكن يقتصر على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فإذا فعل ذلك وكرره أذهب الله ذلك عنه. نعم. بارك الله فيكم. هذه السائلة نضال علي من العراق بغداد تقول: كنت قد نذرت لله إن حقق لي أمرا ما أن أصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع مدى الحياة، والحمد لله قد تحقق لي مرادي، ولكنني حينما بدأت في الوفاء بالنذر وجدت صعوبة بالغة، وخصوصا بعدما التحقت بإحدى الدوائر الحكومية، فيصعب جدا الجمع بين العمل والصيام في وقت واحد، وخصوصا أن الجو حار في بلدنا، فهل لي من مخرج من هذا النذر وما هو؟ إذا نذر الإنسان، أولا قبل حقيقة أن أجيب على هذا السؤال، تكرر مرارا من هذا البرنامج التحذير من النذر والنهي عن النذر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وهذا هو الواقع. فإن كثيرا من الناذرين إذا نذروا شيئا وحصل لهم ما نذروا عليه شق عليهم الوفاء بالنذر، وصاروا يطرقون باب كل عالم لعلهم يجدون الخلاص، وربما يدعون ما نذروه فيكون لهم نصيب من هذا الواقع الذي ذكره الله في قوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فتأمل قوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، حيث كان عاقبة من لم يفي بما عهد الله عليه من النذر مع أن الله تعالى قد آتاه ما أراد، كان عاقبته أن أعقبه الله نفاقا في قلبه إلى أن يموت والعياذ بالله. والإنسان يجب عليه إذا وقع في أمر أن يسأل الله عز وجل وأن ينتظر فرج منه، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى غني حميد وغني كريم، يعطي بدون أن يشرط له شرط، فيقال لله علي نذر إن حصل كذا أن أفعل كذا، فالرب جل وعلا يعطي ويتكرم من فضله وإحسانه بدون أن يشرط له شرط. بعد هذا نرجع إلى الجواب عن سؤال هذه المرأة التي نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس إذا حصل لها كذا وكذا، وقد حصل لها ما نذرت عليه، فيجب عليها أن توفي بنذرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وهذه قد نذرت طاعة من الطاعات وهو صوم يوم الاثنين والخميس، فيجب عليها أن تفي بهذا النذر، وليس هذا من الفعل المكروه حتى نقول إنها تستبدله بشيء آخر، لأن صيام يوم الاثنين والخميس من الأمور المشروعة. نعم. لكن إن صادف في أحد أيام الخميس أو الجمعة أن كان عندها عذر شرعي منعها من الصيام، أي نوع من أنواع الأعذار، فهل يعتبر دينا عليها تصومه في أي يوم آخر؟ نعم، إذا حصل، إذا وافق يوم الاثنين أو الخميس حالا لا يمكن صيامه فيها، كالحيض ومرض، كالعيد، نعم، وأيام التشريق، فإنها لا تصومه. لا تصومه. وأما كونها تقضيه فهذا عندي محل نظر وتردد، ولعلنا نراجعه فيما بعد ويتبين فيه الحكم إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع صاد عين حاء، مصري يعمل بالرياض، يقول: قدر الله تعالى علي بمرض البهاق ولطف بي إذ جعل أغلب ظهوره على الجلد في أماكن خفية من جسدي، وبدأ هذا المرض في الظهور في سن 20، وقد سعيت للعلاج ولكن لم يأذن الله لي بعد بالشفاء لحكمة يعلمها سبحانه. وبعدها 15 سنة تقدمت للخطبة، وكان في ذاك الوقت ظاهرا على ظهر يدي اليمنى 3 بقع ملحوظة بالإضافة إلى غيرها في أجزاء خفية من سائر جسدي. وأثناء مدة الخطبة التي دامت 6 أشهر لم أشأ أن أصارح خطيبتي عن شيء من هذا المرض ولا أهلها خشية العدول عن قبولي، واعتبرت أنا أن ظهوره بيد اليمنى ورؤيتهم لذلك طوال فترة الخطبة يدلهم على احتمال وجوده في أجزاء أخرى من جسدي، وتم الزواج على ذلك. ولكن لما انتقلت إلى بيت الزوجية أو لما انتقلت إلى بيت الزوجية ورأت زوجتي ما بجسدي من المرض ساءها ذلك وتمردت تمردا شديدا، واعتبرت أني مخادع لها بسبب عدم الإفصاح، ولازمها الشعور بأنها باءت بالحسرة والخسران في عقد هذا الزواج. وأشهد أنني قابلت تمردها حين ذاك بالقسوة والشدة أحيانا وبالضرب أحيانا أخرى، ولكنها لم تطلب مني الانفصال. وبعد مرور سنوات من العيش معي على مضض اعتادت بعدها ما قدره الله لي واستسلمت للأمر الواقع، والآن أنجبت 3 أولاد ومر على زواجنا 13 سنة. لكن كثيرا ما يلازمني الندم الشديد على أن الزواج تم على هذه الصورة، لدرجة أنني وددت لو أنها طلبت مني الانفصال حتى لا أكون ظالما لها. فهل كنت ظالما لها بعدم المصارحة بما في جسدي رغم ظهور المرض نفسه على يدي أثناء فترة الخطبة؟ وهل زواجي بهذا الشكل صحيح أم يجب علي شيء آخر أفعله الآن؟ لا ريب أن عدم تصريحك لها بما حصل لك من المرض أو بما كان خفيا من المرض لا ريب أنه خداع وأنه غش، والبقعة التي ترى في يدك اليمنى لا نعلم هل هي بينة ظاهرة تدل على هذا المرض أو أنها صغيرة خفية لا تدل على المرض، أو أنها بصورة يظن أنها أثر احتراق أو ما أشبه ذلك. والحاصل أن تمام النصح أنك بينت لها ولأهلها ما خفي عليهم في هذا الأمر، وما عملت بها بعد ذلك فإنك آثم به، ولكن الحق لها هي وحدها، وليس لك الآن إلا أن تطلب منها السماح عما مضى من إخفاء ما فيك من هذا العيب وعما حصل منك من القسوة عليها. فإذا عفت عن ذلك وسمحت، ونرجو أن تعفو عن ذلك وتسمح، فإن ذلك خير كثير، لقول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى في وصف أهل الجنة: والعافين عن الناس. فالعفو مع الإصلاح خير، وفيه ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فنصيحتي لك أن تتحلل من زوجتك وأن تطلب منها السماح، ونصيحتي لها أن تعفو عنك لأنها أم أولادك والحياة بينكما شركة الآن، ونسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع. نعم. له سؤال آخر يتعلق بالموضوع، يقول: لقد وصف لي أحد الأطباء نوعا من الأدوية عبارة عن دهان ذو قوام، وهل لو استعملته لا يؤثر على صحة الوضوء لأنه قد ربما يحول بين الماء والبشرة؟ لا يجوز لك أن تستعمل الدواء الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن هذا ليس علاجا يزيله. إذا كان هذا علاجا يزيله فلا حرج عليك أن تستعمله لأن مدته مؤقتة، أما إذا كان شيئا يخفيه ويمنع وصول الماء فإنه لا يجوز. والحمد لله هذا أمر يكون في كثير من الناس، والإنسان إذا اعتاد هذا الأمر هان عليه، يكون شاقا عليه أول ما يخرج به، ولكنه إذا اعتاده وصار الناس ينظرون إليه فإنه لا شك أنه يزول عنه هذا الإحساس الذي يحسه منه. جزاكم الله خير الجزاء. أيوة. عمازن التركي من الرياض بعث يقول في سؤاله: جاء في كتاب المرأة وحقوقها في الإسلام أن الإسلام جعل من حق الزوجة أن تمتنع عن خدمة زوجها وخدمة بيت الزوجية بما فيها خدمة الأولاد، وبتعبير آخر إن الإسلام لا يوجب على ذمة الزوجة هذه الأنواع من الخدمة كما في النصوص الفقهية للمذاهب 3 الحنفي والشافعي والحنبلي. هذا هو رأي هذا المؤلف وقوله في كتابه، ف فما مدى صحة هذا القول من وجهة النظر الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب على هذا السؤال، أحب أن لا ينسب الكتاب المؤلف الذي ألفه رجل من الناس أيا كان مستواه العلمي والديني، ولا أحب أن تنسب فتوى صدرت من عالم إلى أن ذلك هو الإسلام، إذ من الممكن جدا أن يكون هذا الرأي الذي زعم أنه هو الإسلام، أو هذا الحكم الذي زعم أنه هو حكم الله ورسوله، ليس موافقا لحكم الله ورسوله، وليس من الإسلام، أي من الأحكام الإسلامية. وإنما يقال الأحكام الفقهية وما أشبه ذلك بدون أن ينسب إلى الإسلام عموما، لأن الذي يتكلم باسم الإسلام هو رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. أما أهل العلم فكل يعبر عما يراه في مدلولات الأحكام في مدلولات الكتاب والسنة، وجائز أن يكون ما يراه خطأ. وهذه المسألة، أما ثم نأتي بعد ذلك إلى الجواب عن السؤال، وهو هل يلزم المرأة أن تخدم زوجها أو لا. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها في لا في قليل ولا في كثير، حتى في طف الغداء والعشاء ونحوه لا يلزمها أن تقوم به، ومنهم من يرى أنه يلزمها أن تقوم بما دل عليه العرف في ذلك، فما دل عليه العرف من الخدمة سواء كان ذلك في مأكل أو مشرب أو ملبس أو غير ذلك مما جرى به العرف بأن النساء يلتزمن به، حتى تعد من امتنعت من ذلك مخالفة للمعروف وجافية جافة، فإنه يلزمها أن تقوم به. وهذا القول هو الراجح، أن المرأة يجب عليها أن تعاشر زوجها بما دل عليه العرف وبما كان متعارفا بين الناس بحسب الأحوال وبحسب الأزمان وبحسب الأمكنة، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فكما أن على الزوج أن يعاشرها بالمعروف، وهذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال وباختلاف القبائل والعادات، فعليها هي أيضا أن تعاشره كذلك، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فعليهن ما عليهن بالمعروف ولهن ما لهن بالمعروف. وبناء على ذلك فإننا قد نقول في وقت من الأوقات إنه يلزمها أن تخدم زوجها في الطبخ وغسيل الأواني وغسيل ثيابه وثيابها وثياب أولادها وحضانة ولدها والقيام بمصالحه، وقد نقول في وقت آخر إنه لا يلزمها أن تطبخ ولا يلزمها أن تغسل ثيابها ولا ثياب زوجها ولا ثياب أولادها، حسب ما يجري به العرف المتبع المعتاد. وهذا إذا تأملته وجدته ما يدل عليه القرآن والسنة. وأما الآراء الفقهية فإن الآراء الفقهية تنزل على حسب أعرافهم وعاداتهم، والعلماء رحمهم الله يحكمون بحسب ما يرون مما يقتضيه العرف في وقتهم، وإذا تدبر الإنسان ذلك وجده كثيرا في كلامهم يقول يجب كذا ويجب كذا، فإذا تأملته وجدت أن ذلك بحسب ما يكون من العرف في وقتهم. نعم، بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع محمد علي الطيب، سوداني مقيم بالعراق، يقول في بعض الأحيان أكون مسافرا بالطائرة أو بالسيارة، ثم يدخل وقت الصلاة أثناء الرحلة، وهناك لا أعرف اتجاه القبلة ولا أتمكن من الركوع أو السجود، ولست على وضوء ولم أجد ما أتيمم به، فكيف تكون الصلاة في مثل هذه الظروف؟ فأنا أؤجلها حتى أصل فأصليها قضاء، فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟ فعلك هذا ليس بصحيح، فإن الصلاة يجب أن تفعل في وقتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال، ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزا لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط وأركان وواجبات، ما أوجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب. وعلى هذا يتبين أن ما فعله الأخ السائل من كونه يؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت فيصليها قضاء بناء على أنه لا يعرف القبلة، وأنه ليس عنده ماء في الطائرة، وأنه لا يتمكن من الركوع والسجود، يتبين أن فعله هذا خطأ. ولكن ماذا يصنع المرء في مثل هذه الحال؟ لا. نقول: يتق الله ما استطاع. فبالنسبة للقبلة يمكنه أن يسأل المضيفين في الطائرة أين اتجاه القبلة، فيتجه حيث وجهوه إليه، وهذا في صلاة الفريضة. أما النافلة فيصلي حيث كان وجهه كما هو معروف. بالنسبة للقيام والركوع والسجود نقول له: قم، لأن القيام ممكن والطائرة في الجو. ونقول له: اركع، لأن الركوع ممكن، لا سيما في بعض الطائرات التي يكون ما بين الكراسي فيها واسعا. نعم. فإن لم يتمكن من الركوع قلنا له: تومي في الركوع وأنت قائم. في حال السجود نقول: اسجد. والغالب أنه لا يمكنه إذا لم يكن في الطائرة مكان معد للصلاة. فإذا لم يتمكن من السجود قلنا له: اجلس بعد أن تقوم من الركوع وتأتي بالواجب، اجلس وأومئ بالسجود وأنت جالس. وأما القعود بين السجدتين والتشهد فأمره واضح، وبهذا تنتهي الصلاة قد اتقى الله فيها ما استطاع. وأما فيما يتعلق بالوضوء فنقول: إذا لم يكن لديك ماء وليس هناك ماء يمكن أن تتيمم به، فإنك تصلي ولو بلا وضوء ولا تيمم، لأن ذلك هو منتهى استطاعتك وقدرتك. والمهم أن لا تؤخر الصلاة عن وقتها، إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعده، كما لو كانت الرحلة في وقت الظهر وبإمكانك أن تؤخر الظهر إلى العصر فتجمعهما جمع تأخير في وقت العصر، هذا جائز. فهذا جائز بل يكون واجبا في هذه الحال. نعم. بالنسبة للتيمم، يعني لا بد من التيمم بتراب له غبار؟ التيمم بالتراب لا يحتاج إلى غبار على القول الراجح. نعم. لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا عام في كل الأوقات. ومعلوم أن المسافرين قد يكونون على أرض رملية ليس فيها غبار، وقد يكونون في زمن الأمطار وبلل الأرض فلا يكون غبار. نعم. فالصحيح أنه أن الغبار ليس بشرط، لكن أقصد أنه لا يصح التيمم إلا بتراب بكل ما على الأرض، لكن في الطائرة ما يتمكن الإنسان إلا إذا كان معه تراب فهو يمكن أن يتيمم. نعم. هذا السائل محمد أحمد بدر، مصري يعمل بالعراق أيضا، يقول: عندنا عادة في يوم العيد بعد أداء صلاة العيد نقوم بزيارة المقابر، فنجد هناك النساء يقمن بالبكاء والنواح فوق المقابر، فما حكم هذا العمل منا ومن النساء؟ أما حكم العمل منكم فإنه من البدع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يخصص المقابر بالزيارة في يوم العيد، ولا يمكن للمرء أن يخصص وقتا من الأوقات لعبادة من العبادات إلا بدليل من الشرع، لأن العبادة تتوقف على الشرع في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي هيئتها وفي زمانها وفي مكانها. لا بد أن يكون الشرع قد جاء في كل هذه الأشياء. فإذا خصصنا عبادة من العبادات بزمن معين بدون دليل كان ذلك من البدع. فتخصيص يوم العيد بزيارة المقبرة بدعة ليست واردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. وأما بالنسبة لزيارة النساء فإن زيارة النساء محرمة. لا يجوز للنساء أن يزورن القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. فكيف إذا حصل من زيارتهن ما ذكره السائل من البكاء والنياحة؟ فإنه يكون ظلما فوق ظلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، وأخبر أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل وأن يبتعدن عن محارمه ولا يزورن المقابر. وإذا كنا يريدنا أن يدعون للأموات فليدعون وهم في بيوتهم، والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. أحسن الله إليكم. هذه الرسالة من السائل فتحي منصور من الجماهيرية الليبية، يقول: أنا أشكو من كثرة الشك في الطهارة من الجنابة لدرجة أنني أعيد الغسل مرة أخرى أو مرتين، فما الحكم في هذا وماذا يجب علي؟ الحكم في هذا أن الشكوك إذا كثرت فإنه لا يلتفت إليها لأنها وسواس، كما نص على ذلك أهل العلم. وعليه فإذا كثرت الشكوك فاطرح ولا تلتفت لها ولا تبالي بها ولا تعيد الغسل، بل استمر في صلاتك وعبادتك ولا تعيد شيئا من طهارتك. سؤاله الثاني يقول: إذا اغتسل الشخص من الجنابة بعد الحدث مباشرة وبعد أن انتهى ولبس ملابسه أحس بخروج شيء أو وجد أثرا لسائل قد خرج منه، فماذا عليه في هذه الحالة؟ هذا السائل الذي خرج منه إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما كان من الجنابة الأولى فلا يجب الغسل، وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويعود الوضوء فقط. نعم. يقول: ماذا يجب على من به سلس البول أو الريح من حيث الطهارة للصلاة؟ يجب على من به سلس بول أو ريح أن لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها. فإذا غسل فرجه تلجم بشيء حتى لا تتعدى النجاسة إلى ثيابه وإلى فخذيه، ثم يتوضأ ويصلي الصلاة، وله أن يصلي فروضا ونوافل. أما إذا كان يريد صلاة نافلة في غير وقت الفريضة فإنه إذا أراد أن يفعل هذه النافلة فعلى ما ذكرنا، غسل فرجه وتحفظ بشيء ثم توضأ ثم صلى. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل محمد حامد ذياب من بني مالك، يقول: لي ابن ولأخي 3 بنات، إحداهن كبيرة ومتزوجة، وقد رضع ابني من ابنة أخي الكبيرة، فهل يجوز له أن يتزوج من إحدى أخواتها الباقيات أم لا؟ إذا كان الرضاع 5 رضعات فأكثر وكان في الحولين قبل الفطام فإنه يكون ابنا لمن رضع منها، وتكون أخواتها خالات له. ومعلوم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج واحدة من خالاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما إذا كان الرضاع دون 5 رضعات فإنه لا يؤثر، فلا تكون المرضعة أما له ولا أخواتها خالات له، وحينئذ يجوز أن يتزوج من شاء منهن. نعم. ومفهوم 5 رضعات ما هو؟ 5 رضعات يرى بعض أهل العلم أن كل رضعة، أن الرضعة هي أن يمسك الرضيع بالثدي. نعم. فمتى أطلقه فهي رضعة، فإذا عدا إليه فهي رضعة ثانية، وهكذا ولو في مجلس واحد. ويرى آخرون من أهل العلم أن الرضعة مثل الوجبة من الطعام للكبير، وأنه لا عبرة بالتقام الثدي ثم إطلاقه ما دام المجلس واحدا، وهذا أحوط لأنه أقرب إلى مفهوم اللفظ، ولأن الأصل الحل، فلا يثبت التحريم إلا بدليل بين يرفع ذلك الحل. ومن أخذ بالاحتياط وأخذ بالقول الأول على أن الرضعة هي إمساك الثدي ثم إطلاقه فلا بأس بذلك، لكن كما هو معروف للجميع الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب. نعم. والرأي الراجح من القولين؟ الراجح عندي أنه أن الرضعة اسم للوجبة، نعم، وأنه إذا كان في مجلس واحد فلو أطلق الثدي ثم عاد ثم أطلقه ثم عاد فهي رضعة واحدة ما دامت في مجلس واحد. نعم. والسن، أليس هناك شرط في السن؟ أما السن فإن بعض العلماء يرى أن المعتبر الحولان، نعم، وبعضهم يرى أن المعتبر الفطام، فمتى فطم الصبي ولو قبل الحولين وصار يتغذى بالطعام والشراب فلا أثر لرضاعه. ومنهم وإذا لم يفطم ولو تجاوز الحولين فإن رضاعه معتبر. ومنهم من يقيده بالحولين، يقول لأن الحولين أضبط، إذ أن الأول قد يخفى كونه مفطوما أم غير مفطوم، وهذا والحولان أضبط، والله أعلم. السؤال الثاني يقول: بينما كانت أغنامي ترعى في البر إذا اعتدى عليها سبع واختطف إحداها فلحقت به فوجدته قد كسر أحد أعضائها ولكنها لازالت حية لم تمت، فذكيتها، فهل يجوز الأكل من لحمها أم لا؟ نعم، يجوز الأكل من لحمها ما دمت أدركتها حية، لقول الله تعالى: وما أكل السبع، يعني حرام عليكم، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فما أدركت زكاته من مأكل السبع والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة فإنه يكون حلالا. يعني جميع لحمها حلال، حتى الجزء الذي قد شرع السبع في أكله، حتى الجزء الذي شرع السبع في أكله، أما إذا كان قد قطعه أي السبع فإنه لا يحل أكله، لأن ما أبين من حي فهو كميتته. إذا قطعه حتى انفصل عن باقي الجسد، نعم، فهذا لا يجوز. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل ألف ألف ميم ألف، مصري يعمل بالرياض، بعث بسؤالين. السؤال الأول يقول: أنا رجل متزوج وقد أنجبت زوجتي 6 من الأطفال، ولكني بعد هذا أشك في حسن سلوكها نظرا لبعد الشبه بيني وبين بعض الأولاد، فهل هذا يعتبر داعيا للشك فيها أم لا؟ وماذا علي أن أفعل؟ عليك إذا جاءت امرأتك بولد يكون شبهه موجبا للشبهة، عليك أن لا تلتفت إلى ذلك، لأنه ثبت في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكان الرجل وامرأته بغير هذا اللون، فهو يعرض ويبين ما في نفسه من الشبهة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. فقال: أنى لها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهكذا ابنك لعله نزعه عرق، فأنت لا تدري، فقد يكون من أجدادك أو أجداد امرأتك من هو بهذا الشبه الذي استغربته من بين أولادك، فلا تلتفت إلى هذا، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما دامت زوجتك مستقيمة فلا يكونن في نفسك شك منها. نعم. السؤال الثاني: هل يجوز لمن عليه دين أن يؤدي فريضة الحج إن لم يكن قد أداها من قبل، أو أداها ولكنه يريد أن يتطوع؟ إذا كان على الإنسان دين يستغرق ما عنده من المال فإنه لا يجب عليه الحج، لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن عليه دين يستغرق ما عنده لم يكن مستطيعا للحج. وعلى هذا فيوفي الدين ثم إذا تيسر له بعد ذلك فليحج. وأما إذا كان الدين أقل مما عنده بحيث يتوفر لديه ما يحج به من بعد أداء الدين، فإنه يقضي دينه ثم يحج حينئذ، سواء كان فرضا أم تطوعا. لكن الفريضة يجب عليه أن يبادر بها، وغير الفريضة هو بالخيار، إن شاء تطوع وإن شاء فلا إثم عليه. هذه الرسالة من السائل أنور عبد الهادي محمد، عراقي يدرس بالباكستان. يقول: لقد قرأت في كتاب فقه السنة للسيد سابق حول موضوع الزواج بنية الطلاق بعده، وقد ذكر المؤلف أن المذاهب الأربعة قد أباحوا هذا النوع من الزواج وحرمه الإمام الأوزاعي، لأن الإمام الأوزاعي اعتبره كزواج المتعة، فما هو الحكم الصحيح في هذا؟ فإن كان جائزا فإني أريد أن أتزوج لأحصن نفسي من الوقوع في الحرام حتى تنتهي مدة دراستي ثم أطلقها. المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزواج بنية الطلاق محرم، وأنه داخل في نكاح المتعة، وذلك لأن النية معتبرة في التأثير في الحكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الرجل لو تزوج المطلقة ثلاثا بنية أنه يحللها للأول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلا ومحرما ولم تحل للزوج الأول، كما لو شرط ذلك في نفس العقد. وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية التحليل، أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضا. وقال بعض أهل العلم إن نية الطلاق ليست كشرطه، لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة ألزم به، وكذلك المتعة إذا شرط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل هذا المسمى انفسخ النكاح تلقائيا، فليست النية كالشرط. وهذا الفرق بين ظاهر، لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائيا، وإذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه يلزم به عند تمام المدة. وهذا الفرق لا شك أنه مؤثر في الحكم، ولكن عندي أن هذا حرام من وجه آخر، أي أن الإنسان إذا تزوج بنية أنه يطلقها إذا غادر البلد حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها، فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوجوه في الغالب، فيكون في ذلك خداع وغش لهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. والحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تزوج الغريب بنية أنه متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقها بدون شرط، فذهب قوم من أهل العلم وهو المشهور مذهب الإمام أحمد أن هذا النكاح فاسد وأنه نكاح متعة، وعلل ذلك بأن نية الطلاق كشرطه قياسا على التحليل الذي تكون نيته كشرطه. وقال آخرون من أهل العلم إن النية لا تؤثر، وإن الفرق بين النية والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل ألزم بالطلاق إن كان مشروط هو الطلاق، أو انفسخ النكاح إن كان النكاح مؤجلا إلى هذه المدة. وهذا الفرق ظاهر، يؤثر في الحكم، ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبينه للزوجة وأهلها، لأنهم لو علموا بنيته هذه ما زوجوه في الغالب، وحينئذ إما أن يعلمهم أو يكتم عنهم، فإن علمهم فهو نكاح المتعة، وإن كتمه كان غشا وخداعا، فلا ينبغي للمؤمن أن يعمل هذا العمل. نعم. جزاكم الله خيرا. بعث بها المستمع زايد غرم الله الشهري من النماص، يقول: لي والدة وقد ورثت نصيبها من بعد أبيها المتوفى، فأعطته لأخيها الشقيق علما أن لها 8 أولاد بين ذكور وإناث، فهل تجوز مثل هذه الهبة شرعا، وما مقدار نصيب أولادها من إرثها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المرأة كما قال السائل ورثت من أبيها، ثم أعطت أخاها جميع ما ورثته من أبيها. لا. وأحد أبنائها يسأل هل هذه العطية جائزة؟ فنقول إذا كانت هذه العطية في حال صحتها فإنها جائزة، ولها أن تتصرف في مالها بما شاءت، غير أنها لا تفضل أحدا من أولادها على أحد. أما أن تعطي أولادها، أما أن تعطي أخاها أو أحدا من أقاربها سوى أولادها فلها الحق في ذلك ولا أحد يمنعها منه. وأما سؤاله ما نصيبه من إرثها، فإن أراد ما نصيبه من إرثها من أبيها فليس لهم حق فيه ما دامت الأم على قيد الحياة، وإذا ماتت فإن إرثها يقسم على حسب ما تقتضيه الشريعة في وقت موتها، ولا يمكن الحكم عليه الآن. أما إذا كانت أعطت أخاها هذا الميراث الذي ورثته من أبيها في مرض موتها المخوف أو ما في حكمه، فإنه ليس لها أن تتصرف فيما زاد على الثلث، فإن كان إرثها من أبيها أكثر من ثلث مالها فإنه يتوقف على إجازة الورثة، وأما إذا كان أقل من ثلث مالها عند موتها فإن عطيتها تامة. نعم. بارك الله فيكم. السائل من السودان ومقيم بالمملكة، لم يذكر اسمه، يقول: من العادات عندنا في السودان في حالات الزواج والختان أن يقوم الواحد منا بدفع مبلغ من المال للعريس أو لوالي أمر المختون مساعدة له في الزواج، وعندما يتزوج الشخص الآخر يقوم ذلك العريس بالدفع للعريس الجديد، أي يرد ذلك وكأنه دين يرده زائدا عن المبلغ الذي كان قد دفع له، فإذا كان هذا الأمر من قبيل التعاون ويدخل في باب من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فكيف الحكم في هذه الزيادة؟ كأن أدفع له في زواجه 100 ريال فيعطيني في زواجي 300، أقول هل تعتبر هذه الزيادة ربا أم أنها حلال؟ السؤال هنا يشتمل على مسألتين: المسألة الأولى ما يعطى عند الختان مساعدة لولي أمر المختون، والثانية ما يعطى المتزوج مساعدة له على زواجه. فأما في الختان إنما يعطاه ولي الأمر لا بأس به إذا كان يتحمل مالا كثيرا فيعطى مساعدة له، وأما إذا كان لا يتحمل مالا كثيرا كما هو المعروف فإنه لا حاجة إلى أن يعطى إعانة على ذلك. أما في مسألة الزوج أو المتزوج فإنه أيضا لا بأس من إعانته، والإعانة لا تعتبر قرضا، ولذلك لو مات المتزوج الذي أعين لم تبقى هذه الإعانة دينا في ذمته ولم تؤخذ من تركته، فدل هذا على أنها ليست قرضا ولا في حكم القرض، وإنما هي مجرد مساعدة. والزوج إذا أعان المتزوج الآخر بعد ذلك بمال أكثر مما أعين به فإنه لا حرج فيه، لأن هذا من باب المعروف والإحسان والمكافأة، والإنسان لا حرج عليه أن يكافئ من أسدى إليه معروفا بأكثر من معروفه، فإن ذلك غاية الكرم. ولهذا لما استقرض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ولم يجد لوفائه إلا رباعا خياري إلا خيارا رباعيا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوه، أي أعطوا المقرض، فإن خياركم أحسنهم قضاء. نعم. هذه رسالة من السائل جيم ميم عين من المدينة المنورة، يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال، أم أن هذا حرام؟ فبعض الناس قال إن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة، ويجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها بعد أن تغطي شعر رأسها وبقية جسمها، وبعضهم قال إن هذا حرام ولا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام إخوان زوجها، وأنا الآن لا أعرف أين الصواب من الخطأ، أرجو إفادتي، كما أرجو أن توضح لنا معنى الآيات القرآنية من سورة الأحزاب وكذلك بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أرادت المرأة أن تغطي وجهها أمام إخوان زوجها من الرجال وغيرهم من الأجانب، ولكن زوجها هددها بالطلاق إذا هي فعلت ذلك وغطت وجهها، فماذا تفعل؟ وهل الآية الآتية تدل على فرض الحجاب على المرأة وتأمرها بتغطية وجهها أم لا؟ وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفه. وهل معنى الحديث السابق أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال من إخوان زوجها أم لا؟ وإذا كان يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال، فما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زوجتيه أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما أن يحتجب من ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى لا يبصر، حيث قال لهما احتجب منه، فقالت إحداهما للرسول: أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال الرسول لهما: أفعميا واني أنتما؟